حبيبنا حبيبنا الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي الفصال الله بعث الآمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي والمعالي سيدي ما كان ينطق عن هواه حبيبنا قوله أوحى قوله أوحى قوله أوحى به رب الجلال الفصال الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي الفصال الله لك من أهدى محاسنه حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي الفصال الله بعث الآمال في ليل الحيارة حبيبنا نوره جل نوره جل نوره جل رهيبات الليالي الفصال الله الفصال الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذرى المعالي والمعالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحا أي مدينة محاورة نسد حاجة مانتا وحا أي محاورة يوم كيدي هاي مانتا أي مقالنا إنه كب انت مسكح ذا وحا إنودا دهين دونا وإنوقا دهين دونا محاورة سيدا شيخنا الشيخ مصطفى حاكي إسماعيل فليتفضل مشكورا الشيخ مصطفى أو بروفيسور كارلوس سيلفيني، يونيفرسيتي كذا معروفة. sameeyayna urugweyne 1998 kooxdaasi waa aragti cusub oo cilmiga psychologyga ka tirsan oo ay leeyihiin awal psychologygu wuxuu u janjeeray what is wrong qofkaa in la weydiiyo maxaa kaa qaldan qof xanuunsanaya ama wax ka qalday inuu la dhaqmo jiray laakiin waxay dhahdeen malaha hadda wax aroon inaynu aada la dhaqanno what's working what's not working maahabay leeyihiin kaasi waa qayb dhakhaatiirtii caafimaadka ama ku hadhaan laakiin waxaa haboon in lala dhaqmo bay leeyihiin what's working oo waxa shaqaynaya in laga fakaro oo looga fakaro sidii loo horumarin lahaa waxay dhahdeen waxaa haboon in la daraaseeyo dadka successfulka noqday ama dadka intelligentka ama dadka shaqadii loo diray efficientka ku noqday kuwaan si fiican loo daraaseeyo dabeetana iyaga daraasadooda la isku dayo wixay guusha ku gaadheen in la democratise gareeyo oo dadka oo dhan lagu dhaqfaafiyo waxa ay runtii in badan ka dhibiil qaataan humanistic psychologyga kuwii la odhan jiray iyaga ka horreeyay aragtida hadaynu duduubahanteeda qayb ka mida tilmaamno waxay leeyihin qofka bini aadamka waa potential waa qof awood badan ilaahay siiyey subxaana wa tacaala laakiin potentialitiga sidee looga faa'iidaysanayaa sideebaa awooddan bini aadamka ilaahay siiyey ee caqliga maskaxda ee garashada looga saari lahaa bay leeyihin limitationska xuduudda oo ay leeyihin qofka bini aadamka ah wuxuu leeyahay awood tiro badan oo caqliyeed garaad laakiin garaadku wuxuu u baahan yahay si soomaaliya ku tilmaamaan inaad hanato iyo inaad hakrato mid baa dhici karta inaad hanato oo garato potentialitigaaga ka faa'iidaysatid iyo inaad garan weydo oo aad mooddo inaad wax badan caqligaagu qaban karin ama aqoontaadu gaari karin ama garaadkaagu samayn karin ama itaalkaagu gaarin maxaa kalifo bay leeyihin potentialitiga qofka bini aadamka uu leeyahay awoodda uu leeyahy inay xadiisanto soo yaraato idol iska noqdo ama waxba qaban kari waayo limitationskaasi waxaa u sameeyay bay dhahaan kow false beliefs rumayno qaldan wuxuu iska dhaadhiciyay isagu yaan jirin waxaa ka mida bay leeyihin less education aqoon darro haysata oo aqoondarada cilmiga qofka awoodiisa way yaraysaa waxaa ka mida bay leeyihin interpretationska ama siduu nolosha u tarjunto oo wax badani ka qaldanyi waagii hore waxay odhan jireen maskaxdu waa intii ilaahay kugu abuuray koowaad oo ma qorto laakiin imika scientifically waxay caddaynayaan in korto oo imika saynis ahaan intaanay heleen ayg waa miyaa la yidhahdaa odagii AT&T laboratoriga soo saaray waxaa loo yaqaano fmri khaatiirtu waxaana isticmaashaa mri-ga mooyaane fmri-ga fmri-gu waa functional magnetic resonance imaging waxa weeyaan inuu sawiri karo wuxuu helay in la sawiri karo maskaxdu dhiigga ay isticmaalayso qaybta dhiigga ama hemoglobinta oxygenta sida iyo qaybta deoxygenisedka aan dhiigga sidin magnetic fieldkooda u kala gedisan yahy siday birlabtooda marka aanay oxygenka sidin ayay more magnetic tahay therefore waxaa dhici karta sawir in la helo qofka maskaxdiisa marka la saaro scaninka marka lagu sameeyo adaad buman qayb ka shaqaynaysa in la ogaan karo oo colors inta maskaxda u sameeya ma waxaa noqanaya markaasi maadaama functional magnetic resonance uu image samayn karayo fmri-gu wuxuu suurtageliyay in la sawiri karo maskaxda qaybta markaa functioninka ah sidaa ogeed waxay hadda yidhahdeen awal waxaanu rumaysanayn maskaxdu inaanay isbedelin ilaa iyo intaad ka dhimanayso laakiin سقال يا سقاش شوفي كده بيجي وحيلي مسكح دويس بدلسا كنتي وسليم يشوف بدلسا تلي وداي إلا أنت هذا ما ليش بدل بعض الصعاب بدل يوم البصر في فناء كبير كرتان القلطان أول واقع يجو مثلا أحيانا هما كبارين أي كوع أنا محكم ده ميديتيشن كوا كنا يدادان تأملات تذكرين ترى إذا ده بوديس أنت قفكو ما فرستو والنفس تحرق وقاطع سكر بحيو ده مثلا إنت هاسو قبطو يسلوسيه وحرتي ستاجر ولن تأمل كيدادان وأنا لا ما بيسوفية ده يسمين كده نقام قايد تاسو واحد كرم سابي يين حدا مسكح بقايبة كمية أما هذا مثلا تاكسي درايفر كان إنجليز لابد يكون بعضنا إلى بلاكا قاعدين يجري مدوة إنجليز كشقية ماركا تاكسي قاعدين يجري مدوة فوش أحمل تاكسي قاعدين يجري مدوة فوش أحمل ليس كيسا وقت دير بعض الوقاتة وهي لندن ومقالة قديمة ومقالة عن وقت هرد السنتي يورتي قديم كاي كتر سن ودوي يرى وقيا عليه قال الله عبدا وضي رو كستا هبان بمطيا الله الله يبتو قديم ومجي عيسب وطا وماش عدو يترونك مليون يدن دنجم بهاي مكا استريت نمبر اسكي سيئب ويا هين الطيب كا ووحا عدت رمضا مكا تكسي درايبر كا كاب كا ولا بيدا عدان الله سبحانه وتعالى كا تو يارس بيت على الطائمة وفقا عبوك ربعك وحبضا بالله حفظية وحبضا بالله غيبة University College of London أي اللوان يكونوا حيكون صبريين لحية طبان بلاك هاك ووضر الويرية تاكسي قابل وكحية دبتنا إسكان المامة الحدى المسلمية قرر راسي وحا عباطي مسكحة هي مكان مسكحة الله إلى الله سيبا وقيت إسطور قريسة لون من مريا حسوس قدر طيب تشكر كريسة تاكسي قام بدو درايفر رضي اما دروانا تاكسي قام بدو وضع مسكح دا طيب تا استوريج كوقت قدر حسوس قدر استور كريسة ايه قبع عضي واللي فلوغ من سميسي وكب الله لما انا قفك عادية مسكح دي سغيبك عادية صبت هو بحيبي لعدي وحيدا يوحى الله ما ليلي حرف دي قم بدني بيحي دي بالكاس اخران روح فيها مقادم علينا أدي أمرأة على المعيلة الحفظية بس كحد يكون كور بيسيو ومن مراسيش إن كانت رضا بنالي هذا قرار حفظي لنا نحن صابق لها فهنا الإنسان هو potential مسكحها نما أنت وحد المميسيين كور عكرة إلى القرآن كما تقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الى ان يقول سبحانه وتعالى وكرم الى ابن ادم ووحى ما امرت بدنا كما من كفضيا الى ان حين وفي انفسكم افلا تبصرون والنفتي من يد الاكل بين اله سبحانه وتعالى وحن اولي عندي اقارب في ميدا الاكل برب اله سبحانه وتعالى مسكحنا بن آدم هو شيء عجيب وعمل لي سبحة طبعا إلا سبحة سبحة بليم ونيرون تولى حيسا نيرون هو سلسة ما هو بيضع عصبك أي مسكحنا السجاة حديد هذا يسميسو يو سينابسيس كوحنا كتل ما معنا أما سي إلكتريكال فيل مسكحنا ولا حديده أما تشارتين فيلز أي يكون حديده ليلة يصدقه أما كيميكال باي سودر تاكو حديدا مكا لأيضا حديدا كان حيانا وبلايين تريليان نقا حديد تاسمو كل كرابي لي هو الكرسين كرا إذا مسكح من هذا هو كبع كرتا لكن هو رقا وركا تلمان وحيدا أن الله وحبه هو الكبع كرا through subtraction إيه through addition بيدا سبستركشن هو ما هي؟ إيه محلاً لما هو محلاً لما هي؟ فما ينال بها وما يصير تهدي لقلب هو يبي بها وما بدنا بقى ما كرتها. إيه محلو قد ضرب إلى ذي. لا بد أن نبغى ولو كم عنكرا. وما حلو حين ولا ما هدي لقلب أما إن ولا ما هدي لقلب. aan soo qaadanno tusaalayaal nooga waxay yidhaahdaan 1940-yada wixii ka horreeyey dadka waxaa laga dhaadhiciyo la faafiyey one mile orodyahanada dunidu inaanay 4 minute wax ka yar ku ordi karin rekordkii dunida yaalayna wuxuu ka badnaa 4 minute yacni hal mile inta lagu ordayo 4 minute buu ka badnaa dabeetana nin la yidhaahdo Roger Bannister mooye imkeenu taiwan noolaa 2009 meelaha ooday ingiriisa oo Oxford University jooga oo neurologista ayaa dhalinyaranimadiisii wuxuu rumeeyey inuu isku dayo inuu beeriyo aragtida aragtidaasa weliba aqoon-yahanada badan ama dhakhaatiirta badan dadka ka dhaadhiciyeen powerka bini aadamku inaanu ka badan karin 4 minit in hoos loo dhaafo inay gayru macquul tahay ninkan la yidhahdo markaa Roger Bannister ayaa wuxuu rumaystay inay suurtagal tahay in rekoordka la burin karayo wuxoogaa training uu sameeyey 4 seconds buu soo gaadhay waa soo kordhiyey ilaa iyo 4 minute iyo 2 second buu soo gaadhay aakhirkii wuxuu rumaystay inuu jabin karayo 6 May 1914 iyo Oxford oo lagu qabtay ayuu wuxuu ku cararay 3 minute 59 daqiiqo 4 yacni wuxuu hoos mariyey 4 minute BBC London toos loo sii deynaysay baa layna warkaas waxaa dhacday jaraa'idka dunidu inay qoraan the impossible made possible the dream mile erayo aad loo weyneynayo la tilmaamayo waxa gayru macquula inay tahay waayo ninkani fikraddii caafimaad yaqaanada qaar ka mid a iska dhaadhiciyeen oo ah awoodda bini aadamku inaanay intaa gaari karin ee muruqyadaaba qarxaya bay yidhahdeen hadduu intaa ka badan laysanaa ku carara ayuu buriyey nimay loolamayeen oo la yidhahdo John Landy Australia u dhashay ayaa isaguna 6-40 maalmood kadib Turkuudan Finland orod lagu qabtay ayuu isaguna rekoordkiisii jebiyey 3 minute iyo 79 second.9 waxay dhaadeen point ee halaska yidhahda 58 record ah 3 minutes 58 seconds ayuu isna mar labaad jabiyey labadooda orod Vancouver lagu qabtay oo ay labadooda wanuurtamayeen ayaa dana labadooda mar saddexaad jabiyeen 4 minutes sanadkii ku dhigay 1955 37 orodyahano caalamiya baa jabiyey rekoordka 4 minute 1956 300 orodyahan baa jabiyey rekoordkii 4 minute ahaa maxay isbedelay bay isweydiiyaan ma technology cusub baa soo kordhay ma wax cusub baa soo kordhay maya waxay yidhaahdaan subconscious mind limitation ki baa la bedelay caqligii in laga dhaadhiciyo 4 minute marna lama dhaafi karo ayaa isbedelo waxaa la arkay in la dhaafi karayo dabeetana cid waliba way jabisay waxay yidhaahdaan maskaxdaada haddii barrier fulaad tiraahdo waxaa ma samayn karayo physical barrier buu isbedelaya tamar baa u heli bay sidanaad samayso haddaad sa rumaysata bay leeyinaad samayn karayso physicalina waad samayn karaysaa inta badan dadka marka hore waxaa laga dhaadhiciyaa 4 minute wax ka yar inaan lagu ordi karin hal maayo laakiin Roger Bannister wuxuu buriyey qadiyadaasi markii la ogaaday inay burtayna 2 sano gudahood baa 300 orodyahan buriyeen 300 orodyahan maxay hore ugu burin waayey waxay leeyihiin waxaa jirtay mental barrier maskax ahaan bay dadku iska dhaadhiciyeen inaan la ordi karin intaasi markii maskax ahaan mas'aladan tan ay burtay ayay fisikalina la burtay maanta ma taqaanaa inta ay marayso waxaa la yidhahdaa Nuruddin, bale waxa ka dambeeyey Nuruddinku waa Aljeeriya, waxa ka dambeeyey maxay Marokan kanika Hisham Al-Garushi waa 3.43 buu marinaya saddex minitka kaala iyo 7 sekend buu hoos mariyey saddex limit 3.43 ayuu ka rekoorka dunidu pointedii ayuu rekoorka dunidu taageeyey. Waxay leeyihiin markan qadiyadanani waxay tilmaamaysaa oo Roger Bannister uu buriyey limitationka maskaxda ee ah markii horena dadka laga dhaadhiciyey hal minit inaan ugu carabi karin wax ka yar waqtiga kale, laakiin markuu caddeeyey waxaa fududaaday dadkii oo dhan inay jabiyaan. Robert Rosenthal waa professor of psychology Mareykana, professorada ugu caansan ka mid ah. Aan filaya asalkiisii hore inuu jarmal ahaa, laakiin raggan Mareykan wuxuu koray Mareykan wax ku bartaya. Wuxuu leeyahay theory ay yidhaahdaan, waxaa lagu tilmaamaa magaciisa Rosenthal effect bay yidhaahdaan. Ninka kani waxa uu sameeyey maskaxda expectationska dad, tawaqucaat, rajada dad, sidaay nolosha dhabta wax uga bedeli karto. Waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah cajiibka arday class 1 ilaa class 4 ku jirta ayuu test IQ tests buu yidhi baa ka qaaday. Tests buu sameeyey. Markii uu sameeyey ayuu macallimiintii u tegey. Macallimiintii waxa ku yidhi ardadatan waxa ku jira dad aada high potential, dad maskaxdoodu qayb caadi tahay baa ku jira. Wuxuu bixiyey wuxuu yidhaahdo the fastest burters. Sport waa burqashada. The fastest burters, kuwii burqanayay. Waxaa la rajaynayaa buu leeyahay caqli weyn iyo aragti weyn iyo wax weyn inay kasoo burqadaan. Sida daraaddeed macallimiintii wuxuu yidhi waxaanan rabin ardada inaa u sheegtaan, ha u sheegina. Laakiin sidaa ogsoonaada macallimiintoodii loo sheegay ardadan qaar aygu caadiyi inay ku jiraan waxbaristii baa la waday, muddo kadib baa la qiyaas. Macallimiinta unbaa la khiyaamaynayay wax gaaro la qiyaasay iyo waxay dadka dheeraayeen toona ma jirto ardadani. Arday yar rasuul caadiya iska dhiga tabeexaya, laakiin macallinkan unbaa laga dhaadhiciyey ardada tani qaar aad u caqli badan inay ku jiraan. Expectationku macallinkana qaatay iyo ardadiisa qaar caqli badan inay ku jiraan waxay keensatay bay yidhaahdeen markii dambe la qiyaasay ardada IQ-goodiiba koray, waxbarashadooda ay kortay. Markaasaa la yidhi imtixaanaadkoodii baa leelay, imtixaankoodii af ingiriisiga si fiican buu koray. Markaasay dhahdeen af ingiriisigu waa iska subjective, waxaa laga yaabaa macallimiintu niyadooda iyo ardayga si ugu saxaya waxayna tahay mathematicskooda ha leelay iyadoo objective case, xisaabka ha leelay. Xisaabku baa leelay ardadii kor bay wada kacay. Wuxuu leeyahay cagsiguu sameeyey, laba kalaas bay sameeyeen. Kalaas waxay ku yidhaahdeen waxaa idiin imanaya macallimiinta dunida ugu fiican macallin ka mid a, ardaydii waxaa la geliyay tawaquc tiro badan, nin khatar inuu yahay ninka wax dhigi doona. Kalaasna si caadiya baa loo sameeyey, isla macallin qura ayaa labada kalaas u dhigaa loo sheegay, ardadun baa loo waran. Walaana waxaa lagu yidhi macallinkii inuu waa khatar, walaana waa iska macallin caadiya. Ardadii loo sheegay macallinkoodu inuu khatarta yahay high grade bay ku wada baxeen. Ardadii loo sheegay macallinkoodu inuu macallin yahay sare iyo high grade bay ku wada baxeen. Waa maxay waxa kale bay leeyihin? Waxay leeyihin waa sida maskaxda macallinka ama ardayga loo soo jeediyey, sida potentialkiisa looga dhaadhiciyey. Dee waa taqaanina theory islaamka la yidhaahdo Marva Collins. Marva Collins waa islaam madow, hooyo madow iyo native Maraykan waa iska dhalay, waa islaam maanta dunida caan, waa iskuulla caana bay ku leedahay. Iskuul bay timid, iskuulka arday madmadow waa lagu hayaa. Ardadan madmadow waxaa laga quustay in iskuulka lagu hayn karo, bal markaa 19-20 intay gaadhiyeen in iskuulkuun lagu hayn karo waxba baran karayaan kolo iyo caqli badan kuma jireen. In iskuulkuun lagu hayo aanay darag iyo waxa kale u bixin baa loo hayaa. Islaantani way ku qanci weydo wa iskaga tagtay iskuulkiiba. Waxay yidhahdaan kijadii gurigeeda kalaas ka furtay, laba caruur ay dhashay iyo laba jaarkeeda afartaasay ku bilowday kicadii gurigeeda. Kadibna jaarkii baa ogaaday waa loo keenkeensaday. Waxay bilowday fikrad la yidhaahdo ardaya in la dareensiiyo inuu yahay arday aada u fiican, potential inuu ardayga kaleeyay, nin waxbaran kara inuu yahay. Sida waxbarashadiina ka muuqata bay leedahay, waxaan idinka rajaynayaa mustaqbal fiican inaa u baxdaan. Ardayga munaasabeeya waxay ku ciqaabtaa halkaa fadhiiso alfabetic letterka waxaad ku fiican tahay ee ay walgoo sheegaya ka soo bax. waxay leeyihiin xataa qofka bini aadamka un in laga jafjafo waxaanu ismoodaya caqli weyne ugu filan, yani in laga dhaadhiciyo inuu yahay qof potentiala ayaa u filan bay leeyihin inuu noqdo qof potentiala. Aan tusaalayaashooda dhow kale idin siiyo. Professor Ellen Langer waa kursiga psychologyga ee Harvard University Islaamkii koowaad ee Turner la siiyey weyaan, qof dumaro koowaad. Tuunarnimadu waa darajo murafsafadu shaqa beeninta aan weligeed la eri karin. Waa gabadhii koowaada la siiyo dhowr iyo soddon sano murafsara tahay ayaa waxay samaysay waxay leedahay bugu la yidhahdaa mindfulness. Waxay isweydiisay haddii saacadda psychologyga aynu counter clockwise u riixno physically dadku counter clockwise ma u riixmayo. Ma fahamtay masalada? Dad waaweyn 79 jirro baadna 80 jirro ay daafisayin baa la yidhahdaa. Dad waaweyn bay soo qaado bas bay ku qaado laba saacadood bay waday. Dabeetana waxay geysay meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo meel ka mid ah retreat meelaha bay geysay. Dadkaa waaweyn waxay u sheegtay waxaan rabaa inaa 20 sano da' yaraataan 1959 sidii aan u nooleydeen oo kana rabaa inaa u noolaataan bay leedahay. Dadkan waxaa loo saaray muusigii ay dhegeysan jireen berigay dhalinyarada ahaayeen iyo 1959 muusigii socon jiray. Waxaa loo saaray riwaayadihii iyo filimadii waqtigaas socon jiray. Waxay u saartay xataa TV-ga ay u keentay black and white buuha TV-yadii waagaa la daawan jiray noociisa. Waxaa loo keenay jaraa'idkii waagaa soo bixi jiray subax walba jaraa'idka soo baxaysay ayaa loo keenay xabad ka mid ah muusigii bay akhriyeen. Waxay iska dhigeen 20 sano inay da'da ka yar yihiin. Hal toddobaad kadib dadkan markay yidhi tegkirayeen ama laga dhaadhiciyay waqtigaa inay bal maskaxda dib u rabaan 1959 inay tagaan, wixii 1959 la dhegaysiiyey, cunooyinkii la siiyey, wax walba waa meel laga dhigay inay noqoto 1959. Hawli kadib ayaa waxaa la qiyaasay dadka inay mentally maxaa u kormay, physically jir ahaan maxaa u kormay. Markii hore la qiyaasaaskooda meel baa la siinay. Waxay dhaheen dadka kan kow physically way xoogaysteen bay dhaheen, awal waxaa la yidhaha waxaa qabo shayga markay qabtaan qofku markuu gaboobay da'da iyo xoog waxuma qaban karo. Waxaa la ogaaday markan dambe siday u qabteen way ka xoog badan tahay siday markii hore u qabteen. Waxay dhaheen jidhkoodu more flexible buu noqday, xataa socodkoodu iyo sidii ay socdeen. Bale waxay dhaheen foorarkay soo yara wada foorareen barbay tooseen, intii hore in ka quban ayay kor tooseen bay dhahdaan. Waxay tilmaameen maqalkoodii wuu fiicnaaday, aragtidoodii way fiicnaatay, xataa waxay dhahdaan memorisationkoodii xasuuskoodii wuu fiicnaaday. Waxay ku tilmaameen self sufficiencygoodii inay isku filaataan way fiicnaatay. Waxay soo tilmaameen ilaa xad bay yidhaahdeen baa fiicnaaday lafahoodu ay tooseen oo kala dokeen. dadku markay gaboobaan farahan baa la qiyaasaa. Qofku markuu gaboobo farahu way soo yaray gaabtaan, sidii horeba ka gaabtaan, isla markaana way isu dhawaadaan. Dadku markay gaboobaan gacmaha way isku dhagaan farahu. Waxay leeyihiin dadkan labaatanka sano la yidhi dib baa la ydiin celiyay markii la qiyaasay, xataa isbayska farahooda u dhexeeya uu ka weyn yahay isbayskii markii hore farahooda u dhexeeyay. Yacni fisikaliga wax iska bedela lama tilmaamayo. taas waxay sheegaysaa bay leeyihiin maskaxda bini aadamku waxa loo sheegiyo waxay iska dhaadhicisaa waa waxay ku tilmaamaan yacni waxay yidhahdaan belief self-fulfilling prophecies. waxa aad rumaysantay bay yidhahdaan fisikali inuu kaaga muuqdaabay u badan tahay. walidaalik waxay leeyihiin qofka bini aadamka wixii laga dhaadhiciyo iyo maskaxdiisu say u fakartaa fisikalkiisu sidii u fakara wax badan buu iska bedela. iman waxay samaysay waxa la yidhaahdo flight assimilation. dad bay indhahooda intay ay gaari karaan bay qiyaastay, markii dambena waxaa laga dhigay taanama ay boilot yiino meel baa la geliyey oo assimilation inay dayaarad wadaan baa laga dhigo. dadkii indhihii siday u fiiqiyeen ay wax u bidhaaminayeen baa la qiyaasay, aragtidooda way ka fiicnaatay markan dambe aragtidoodii hore bay tilmaamayeen. maalan dr bach waa dictorkolosna psychologya dr bach baa isna wuxuu sameeyey brain wordska waxay yidhaahdaan dad bay meel dhigeen, dad kalena meel bay dhigeen, dad caadiyana meel buu geeyey. dadkaday waxaa la brimegaraynayaa brimeg waxa weeyaan in bidbidbidbid laga siiyo wax ka yar 80 seconds ayaa eray la bidhaaminaya. eraygaasaa la odhanayaa eeg, dabeetana eraygu markii uu bidhaamo u arkaba uu akhriyo, qofku wuu dhaafaya, mid kala baxaya wuu dhaafaya, mid kala baxaya. qolo markaa waxaa la daawisiiyey erayo da'da ka warramaya gabowga rinkaliska duuduubka soo gudnaanta tukubaha lagu tukobo wixii qof da'i lahaay oo dhan erayo ka warramaya la daawisiiyey. qolo kalena waxaa la daawisiiyey erayo ka warramaya successka iyo enjoymentka iyo wax allaaliya wixii guul iyo waxtar iyo waxqabad iyo wanaag ka warramaya la daawisiiyey. hadhow ayaa waxaa la qiyaasay dadka kan socodkoodii dhaqdhaqaaqoodii waxay yidhahdaan wax kala daayeen even markii weyn experimentku dhammaaday kuwii da'da la daawisiiyey skeletorka ama bahalkii la fuulayay wiishka ilaa iyo halkii lagaga qaaday socodkay soconayeen socodkooda wuu ka gaabnaabay yidhahdeen kuwii successka la daawisiiyey qoladii da'da la daawisiiyaa kaabatay. waxay yidhahdaan xataa socodkooda siday u taagnaayeen wuu ka fooraray sidii kuwa kale ay u taagnaayeen bay dhahan. yacni waxay sheegayaan even weegiska loo sheegay mentali inay qofka raab ku yeesheen dabeetana physicali jirahaantiisana uu raab ku yeeshay. sida ogeed bay waxay yidhahdaan blanting a word is like a blanting a seed. eray beeristiisu wuxuu lamid yahay siidka ama midhaha beeristooda kalu lamid yahay. yacni erayga wanaagsani wax wanaagsan buu dhalaa haddii la bulshadu wanaagga faafiso khayrka isu sheegto wanaagga isu sheegto situationka bulshadoo dhan uu fiicnaanayo. haddii erayga xun la faafiyana erayga xumi wax xun buu dhalaa. waxay tilmaamayaan maskaxda raafka ay ku leedahay jirka bini aadamka ah. maalan herbert benson waa harvard university baykeeda caafimaad ani professorka medical schoolka buu joogaa harvard university wuxuu tijaabinayay waxaana yidhahdaan placebo effect. placebo effect waxa weeyaan qofka waxaan jirin in loo sheego oo wax uu moodayo kale loogu sheego dabeetana la eega raadka ay ku yeelato. mithaal wuxuu tusaalahan ku qaatay dumar xanuunsanaya waxaa la yaqaana dumar marka ay walaacaan yacni marka ay ilmuhu calooshooda galo inay isbedelaan waxaa la yaqaana dumarka intooda badan inay yalaalido iyo matag bilaabaan dabeetana waxaa dhakhtarka loogu keenay dumar walaacay oo mataganya oo xanuunsanaya dumarkii uu la hadlay wuxuu yidhi waxaan siinayaa daawooyin cusub oo hadda soo baxay oo si fiican waxaan rajaynayaa iminkaba inuu iska kaa taagi doono gabadhan waxay haysataa Harvard University jaamacaddii dunida ugu waaweynaa mid ka mid a dhakhtarkeedii inay joogto waxaana loo sheegay daawooyin cusub oo khatara in la siinayo dabeetana wuxuu siiyey bay yidhaahdaan dawo gabadhii markiiba waa ka joogsaday matagi dawadu siiyey mataqaana sugar bilis bay ahayd bay dhahdaan sonkor waxaan yar meesha lagu macaabaysta sonkor buu siiyey laakiin muu oran markuu siinayay sonkor baan ku siinayaa ee wuxuu ku yidhi waxaan ku siinayaa dawadii ugu dambaysay oo khatara ah oo mataga joojinaysa dabeetana waad ka boodaysaa dumarkabaa la keenay sidii oo kale u sharxay wuxuu siiyey aybikaag iyagana matagii uu ka joogsaday aabikaak mataqaana aabikaak waa daawo dadkan fuul boysifu ku dhaco cunnada sumaysan dadkan cuna waa daawada lagaga matajiyo marka aabikaak waxaa qofka loo siiyay inuu xoogu matago iyaguna way matagayeen dumarkan laakiin wuxuu rabaa inuu yidhahda matagaan idinka joojinaya dawadii ugu dambaysaan idin siinaya in yaroo aabikaak uu jaray dabeetana wuxuu yidhi waa dhakan liqa waa laqeen waa caafimaadeen calooshii mar dambe may matagin bay dhahdaa waxay leeyihin maxaa isbedelay waxay tilmaamayaan maskaxda bini aadamku raadka ay ku leedahay jirka midna waa lidinka digaya inaydan socon waa caynkana gabadhii matagaysaba sokorsi ama aybikaagsi socon mayse dhakhaatiirtaodira laakiin waxaan tusaalahan idinku tilmaamaya waxa weeyaan in maskaxda bini aadamku bay caddaynayaan inay raadka la ku leedahay nolosha qofka bini aadamka iyo siduu u dhaqmay saa daraaddeed sida daraaddeed waxay tilmaamaynaa laba waxbayba u baahan midi waxa weeyaan haddaynu rabno maskaxdeenna iyo awoodeenna inaynu horumarino inaynu beliefska qaldan ka guurro oo ah wax ma qaban kartid waxaa ma baran kartid waxaa ma samayn kartid waxaas waa beene waxaad doontaad qaban kartaa waxaad doontaad noqon kartaa waxaad doontaad akhrin kartaa waxaad doontaad samayn kartaa but you need inaad rightwayga u marto jidka loo maray fiican inaad marto ayaad u baahan tahay waxaan leenahay markaa waxaynu u baahannahay to chip out waxay dhahdaan meshela jiro waa nin kuwa wax naxdiga qora sanamada yarar kuwan sameeya ayaa sanamada maanta dunida la qaadaawado mid ka mida oo nin dhintay sawirkiibuu si fiican u sawiray bay yidhaahdeen markaasa waxaa la yidhi miyau saa sawirka keenta wuxuu yidhi david waxaan arkay buu yidhi maarbalka weyn dhagaxan weyn baa ii muuqday dabeetana david baa iiga dhex muuqday buu yidhi excessistonkii baan jib out ku sameeyey buu yidhi dhagaxankii dheeraad tahayd ubaa ka tuuray anigu waxba kale maan samayn buu leeyahy jib out baan sameeyey waxay dhahdaan to be in maskaxdaada fiicnaato waxaad u baahan tahay false beliefska inaad jib out ku samayso waxaa waxma qaban kartid iyo waxma noqon kartid iyo waxma samayn kartid intaa inaad maskaxda ka turtaabad u baahan tahay oo beddelkeedaad rumaysato inaad qof potentiala tahay oo ilaahay awood siiyey awoodda rabbi ku siiyeyna inay kari kartid wax kasta ood u baahan tahay inaad samayn kartid waxyaaba qaarkoodna oo limitationska sameeyna jahliga ka mida yacni jahliga mithaal qur-aanka aad aynu soo qaadano ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inooga warramayay ibnu aadamkii koowaad aadam labadii wiil oo galay istilay markuu walaalkii uu dilay si uu u galo inuu garan waayo xambaarsana say culammadu sheegaan kadib baa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu soo dilay sida daraarka ku tilmaamayo tuke tukahaasaa la yidhi macallin buu u noqday ilaa aadamkii xogweynadii waxba may karin aqoonyadii markay ku helaysan. Tukaa tababaray oo tukaa tuka kale oo dhintay xabaal yar intuu bada ku riday oo aasay, dabeetana inay aadamkii walaalkii dilay si uu galay garan waayey tukihii buu ku dayday. Acajastu an akuuna mil hada ubaadi fawaariya sawaata ahi faasaxme markaasuu ku dhawaaqay acajastu an akuuna mil hada ubaad, ma waxaan ka liitaa inaan la mid noqdo waraakan oo kale tukahan oo kale inaan la mid noqdo oo aaso maydka walaalkay. Yacni kan cajsi cilmiya cajsi aqoon daraaba haysay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya almumin alqawiy khayru waaxabu ila allahi min almumin aldaciif wa fi kuli lkhayr ixras cala maa yanfacuk wastacin billah wala tacjas wain asaabaka shayu fala taqul low anii facaltu kada wakada walakin qul qadar allah wama shaa facal faina low taftax camal shayaan. Xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya mu'minka xoogan, culimada qaarkood ayaa xoogan meesha la sheegaya waa himmada sare leh ee weyn ee wax qabsanaya ee agshaka samaynaya ayaa khayru waaxabu ila allahi min almu'min aldaciif, ayaa ilaahkiisa lagaga kalgacli badan ee mu'minka daciifka ah. Waa mu'minkani oo iska tawxiidsanaya, laakiin waa mu'min iska nowc ma saaliga negatifa aan wax badan qabanayo. Laakiin labadaba haddii imaan laga helo in nabigu leh wafii kuli khayr ixras cala maa yanfacak wastacin billah walaa tacjis buu nabigu yidhi, wax allaaliya wixii ku anfacaya ku dadaal buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna kaalmayso hana caajisi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Qofka mu'minka dhaqankiisa waa kaa marka inaad taray garayso wax kasta waad samayn karaysaa, inaad samayso wax kastoo khayr oo wanaag oo waxbarasho oo waxqabasho inaad samayso. Noloshuna haddii si fudud loo wado oo lagu celceliyo waa la faa'iida. Noloshu waa inaad waxaynaada saynis yahanadaba inay dunaha dunida kuwii ugu failka ahaa ayaa haddana ugu saksiid ah bay idhahdaa. Matalan Thomas Edison oo kale markay tilmaamaya kun jeer buu fashilay, haddana kun jeer markuu fashilay kadib buu soo saaray laambada yaree noo baxaysa inuu inoo ifiyo oo maanta leegka ino shidaa. Markuu kun jeer fashilay bay waxay ku yidhaahdeen Thomas Edison oo soo kun jeer maad fashilin maydi kun wado waa natiijada ku gaarsiin baan soo ogaaday bu yii, aqoon baan soo kordhiyay bu le fashil maaha. Yacni noloshu bay dhahay waa interpretation, waa saada ugu sharaxdo ku shay oo aan ku gaarsiinaynin dariiqa san ama sax aan ku gaarsiinayn baan soo ogaaday bu yidhaha. Filosofarski hore waxay odhan jiray laa yuujad insaan daciif walakin yuujad insaanun yajhal fii nafsihi mawaatin alquwa almucawada, qof daciifo liitaama jira bay yidhaahdeen, laakiin waxaa jira qof jaahil ka ah meeshuu xoog iyo awoodda badan ku leeyahay. Markuu garan waayo xooggiisa iyo awooddiisi badna meeshay ku jirto, markaas buu noqday qof jaahil. Waxaynu u baahanay marka ilaahi subxaana wa tacaala nicmo ballaaran inuu siiyo, wamaa bikum min nicmati famin allah, waxaa la siiyay awood maskaxeed oo aada tiro badan. Awooda maskaxeed dhowr qaabba waynu kordhin karnaa, waynu kordhin karnaa inaynu beliefiska ama rumaynaha waxba ka jirin ilowno waxaa ma qaban kartid iyo waad yar tahay iyo waad gaboobay iyo weli maad gaarin iyo waxaas loo waxaan jirin. Waxaa jira waxa weeyaan qofku inuu wuxuu rabana baran karo, wuxuu rabana samayn karo, wuxuu rabana qaban karo haddii uu caziima go'aan la yimaado iyo joogtay go'aan iyo joogtay oo waxaa la joogtayna ayna lamidkii soo saaray baasha shatranjka la yidhaahdo جاسك أي بقر بو هدية دو كامل بقر بو هدية دو كامل أيو بقر كيلي محانا ضال مركوسية حلو حدا ضال مريسيسا جاس بوركا و لحدن يأخر قدو يرير سوما لحدن يأخر بور أخر قدو يرير بحش كويا قدو كوا حبط صدرا ما هو ريولي كالبادي لبالا كصدحاتي صدحلا كأفراد صدا يقول من كستك كدب يأيسي لبالا بغك يوكوارك إني سنسي بردي ما إنتا عياتا مرحبا دانو كيا هابو لي إنتا إنتا سيئر مهم علينسا قد كوانك حبد يوم بيدو كالبادي كنو غريا لهمك كصدحان كنو غريا لبادي والله والله أفرمك كأفراد كنو غريا لحية طبعا كيف حيقام حنو غريا شوكتينك أدام ما أنت تداشان وقف السلام على قصة الضغطان وهذه هي قفكة سنة النبي الله وكنا قصة الضغطان وهذه هي سنة والمقف ولغا وقف خيرا لحلب بليان الدنيا تشوكتا بأي مسيح نقول السلام على حيضان مالينس بحاذية روحنا أخرت السنة كنت سلقى لي إن الدنيا تدام السلام كردينا لكن هو حلالا يعني محي اكتفت قاعد انت قالت تشوف تيسا بحب سوق جميل يا مكان قوية بس كحدة بين هذا ولكم عنكرة حلوكم عنكرة وحق الغنى لهم يسمت الله قرفون وصبترشن ابا يبين ولكم عنكرة يوحى لكم عنكرة وحا عكس يقول لك وأه وحبر الشغل الصمعي بوستيف كيس إن وحلا برو سيدا وقال لي وحيد على مسك حدين wherever you put the mind the body will follow أبرتي إلى لانجر أيالي بروفيسور دي سايكولوجي هاي ترى الله هل كان هذا مسكح هذا الدكتور؟ شركابه أهو ما يترى هو كده بجد. هل كان وين تلاقي هاي؟ أيه هنا شد هذا مرت. أنت هل كان يدور سكر تلاقي هاي؟ هذا غلطة. هنا سكر نقطة من نظافتك الشرقية من مرغمة على ما عين كان. بل أول ده أنت سيجار سكر دمتا. هذا دمتا هنا نقطة الدنيا هو عن سنة وأنا أنك رئيس وحهنك أبو كتشري أدبار عيني سو أنت هنك أبو الليلي هاي أيو الليلي هاي محي أول دار حبرت أسوى مكة لها اللي سيما وحي تدي It's not our physical state that limits us It's our mindset وحي لأني معها physically تلك معها بين اللي وحي حدود دين وصمائية أود أن تشرد معها حدود دي نصة مريعي و our mindset by level about our own limits هل كان مسكح لكتشو جنن أود أن هو إنتا هل كاس برسف شمس كينو قادم توقع عرقا إنو سمينو هل كاس بيكو سمين سانتا السيكولوجي خلق ولداني مكبسة السيكولوجي خبر رتاو حي رادا وحنو بارنا بينا هندكو اكتميسكا دقة هذه يقول واحد في عام رجعين أيه واحد ونكسن دون أيه واحد ونكسن صميمين أبتميش كبير على واحد الأولاد 8.5 up to 9 years حتى حق عمر غير وكدير يا هي بيدان واحد حتى واحد لي من ثالث دعائنا رجوع أمل كل ما شيء إن أطف قصتين مقرنين فيسيكالي تلك أبسلو الشقين أيه ويشق في عام سيني سابيلي ذافر إلى حدا إليه دكتور اوبتيميست كاي way ka cimri dheeryin bay leeyihiin muddo sagaal sannadood lagu qiyaaso. Badmiis waxay leeyihiin bismiiska iyo sigaariyo cabkaasku cimriya bay dhahdaan. Qofka sigaariyo cabkii bay dhahdaan jirkiisu siduu baabaayo toban sannadood ba cimrigiisu ka yaraya bay dhahdaan kuwa kale. Kan optimiiska kan quusta isaga noole maxaa la samayn karaa? Wax walba dee dunida baabee dunidu mayo nooshahay muslimku jab soomaaliya xaggee jirta aakhira kuwaas u kacay kaasi uu ka cimri yaryay bay leeyihiin dadka kale. Siid qofkan duniduba la madowdahay. Islaamku wuxuu inaa baray inaynu dad amal ku nool noqono, dad aan quusta aqoon. Ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa maxay yabuusun qanood gaalkaaba ilaahay yihi qofka mu'minka ah dee qof rumaysan inuu rabbu samaawaati walardi ku xidhan yahay. ilaah wuxuu doonaa awooda haddaad ku xidhan tahay sidee baaba rajadaada u dhimataa? ilaahay kun fayaquul ahow buu wax kasta odhan karaa waa ahaan kara. dan qof rabbiga cankaasi ku xidhan inuu amal dhiga macquul maaha. walidaalika ikhwati fi lcaqiida waxaan kusoo koobayaa markankan iyadoo runtii wax badan mas'aladan laga sheegi karo ayaa waxaan idin leeyahay maadaama dad dhallinyaro aad tihiin mustaqbalna rajaynaysa inaa kusugnaataan in badan bacda allahi subxaanah watacaala mustaqbalku inuu ku xidhan yahay sidaa u fakartaan. haddaad u fakarto inaad meel hoose ka fakartana dunida waxaa dambe weelka lagu nadiifsadaa la maqo ee bulshada daba socda ee musqulaan umayga. haddaad u fakarto inaad dunida dad hogaamiso markacdan waxaad noqon kuwa wax hogaamin kara ee nolosha wax ka bedela. صلى الله على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خير الجزاء شيخنا شيخ مصطفى حاج اسماعيل وكما يتسنى هاي ربي سبحانه وتعالى وحنو يدينينا انو ميساق حسناتك وقدره محاضرة داس قيم كأه قيمها بدن له أنا غير إلهي سبحانه وتعالى انو وانفعه انت اسي انو كسو كبيرنا محاضرة دين ايمان تاع وهدى